بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الدعاء. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي حول الدعاء والهداية، وذلك عند تفسيره لسورة الفاتحة وقولنا فيها اهدنا الصراط المستقيم، ولماذا الله سبحانه وتعالى قال هذا بعد قوله رب الحمد لله رب العالمين إلى آخر الآيات الكريمة، بعد أن قدم الله تعالى وصف نفسه بكونه ربا للعالمين وكونه رحمانا رحيما وكونه مالكا ليوم الدين. بعد ذلك طلبنا أو علمنا كيف ندعو بطلب الهداية، لأن الهداية يملكها الذي يملك كل ذلك، هو الذي هو رب العالمين. من مقتضيات الهداية كون الهادي ربا وكونه رحمانا رحيما مالكا، وكل هذه الأمور تتناسب مع المطلوب. دائما هذا في أداب الدعاء، أن يتناسب المطلوب مع الأسماء التي نذكرها. نقول مثلا يا رزاق ارزقني، يا هادي اهديني، يا رحمن ارحمني، يا مغيث أغثني، إلى آخره. طبعا هذه كلها لها علاقة حتى نذكر أنفسنا بأن الله سبحانه وتعالى الذي ندعوه يملك كل ذلك. مثل ما نقول للطبيب يا حكيم أو يا طبيب عالجني، يا مهندس مثلا صمم لي كذا، لأن كل شخص نطلب منه الجهة الشيء الذي نراه متناسبا معه. ثم ذكر سيد حسين ارتباط الدعاء بالهداية بالدعاء بطلب النعم المختلفة، بأن الهداية هي من أكبر النعم، ولذلك عندما ندعو الله تعالى بطلب الهداية نحن ندعوه في الحقيقة للنعم المختلفة، لأن الهداية ترتبط بها النعم الكثيرة. يقول: أليس الدعاء طلب؟ أنا أنشد بالهداية الهداية، هل نحن ننشد الهداية؟ تجد أننا متى ما جاء أحدنا يهدينا ليس نجامله، لا نسمع له، ولكن نجامله، وليس كذلك. ليست قضية مهمة، ليست لدينا قضية الهداية مع أن الله سبحانه وتعالى جعلها أفضل نعمة على الإنسان. قال نحن في الواقع مثلا عندما نتعامل مع الهداة والمرشدين والواعظين، طبعا الصالحين، نتعامل معه بنوع وكأننا نجامله وكأننا نمن عليهم بالاستماع إليه. في نفس الوقت الذي إذا جاءنا شخص يعطينا نعيم الدنيا نقبل عليه إقبالا كليا، أو يعالج بعض مشاكلنا الدنيوية نقبل عليه إقبالا كليا، مع أن الهداية أعظم من تلك النعم. في الواقع نجد الآن هناك ناس من أجل أشياء بسيطة جدا، مشاكل بسيطة جدا، تجدهم يقبلون على الذي يحلها له، وربما يقضون الأيام الطوال وهم يتعلمون ذلك الحل، وربما يصرفون أموالا في سبيله. ثم تجدهم إذا جاءهم شخص يعلمهم دينهم، يربيهم على الهداية، يصلح أنفسهم، يستكبرون عليه، وإذا سمعوا إليه سمعوا إليه وكأنهم يمنون عليه، هذا لعدم اهتمامهم بالهداية مع كونها النعمة العظمى. يقول السيد حسين: لكن أعظم نعمة له على الإنسان هي الهداية، الهداية بدينه، الهداية بكتابه، الهداية بنبيه، هذا الدين الذي هو هدى. فنحن نقول: اهدنا أنت يا الله، اهدنا إلى صراطك المستقيم. الدنيا مليئة بالطرق، وأنت لك يوم جزاء، وجزاء محدود، وجزاء حاسم، ونحن نثق بأننا بحاجة في حياتنا إلى هدايتك. هناك طرق قد نسير عليها فنضل في حياتنا ونشقى كما ضل أبونا من قبل، كما شقي. نحن نريد أن تهدينا إلى صراطك المستقيم، ونحن بحاجة إليك أنت، مهما كثر المرشدون، مهما كثر الدعاة، مهما كثر الواعظون، فنحن بحاجة إليك أنت أن تهدينا. يقول: أليس هذا دعاء المسلم، دعاء يقوله المسلمون جميعا، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يدعو اهدنا الصراط المستقيم. سيد حسين هنا يبين لنا المشاعر أو المعاني التي نذكرها أو نتذكرها عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، لنقولها بتضرع، نقول: يا رب هناك طرق كثيرة، هناك ملل، هناك نحل، هناك طوائف، هناك أهواء، ونحن نخاف أن نقع في أيدي هؤلاء. فلذلك تولى أنت هدايتنا، ونتضرع إلى الله بشدة يعني بالحد لأهمية المسألة، لأن القضية كما ذكرنا سابقا ليس مرتبطة فقط بالعمل، وإنما بالرشد في ذلك العمل، في البصيرة في ذلك العمل، في موافقة العمل لمرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن دائما يتخلى عن العجب والغرور بأهوائه وبطائفته. الإشكال الكبير الذي وقعت فيه طوائف المسلمين هو الغرور، كل طائفة تفخر على أخرى بعيدا عن القرآن الكريم وبعيدا عن البحث عن الهداية، تتصور أنها لديها من الهداية ما يكفي، ولذلك لا تحتاج لسماع غيرها. إذا قيل لها مثلا فلان هذا داعي إلى القرآن الكريم تجده يستكبر عليه ويقول نحن لدينا علماؤنا ولا نحتاج إلى غيرنا، وفي نفس الوقت تجده ينتقدون. يعني أنا مرات كثيرة هؤلاء أقول لهم هل سمعتم كلمات سيد حسين، هل سمعتم كلمات سيد عبد الملك، هل سمعتم كلمات سيد حسن نصر الله، هل سمعتم؟ لماذا تنتقدونهم وأنتم لا تسمعون له؟ يسمعون القرضاوي، يسمعون مشايخهم الذين يسبون هؤلاء وينتقدون هؤلاء، فإذا طلب منهم أن يسمعوا من المصدر تجدهم يربؤون بأنفسهم ويقولون أين هؤلاء مع أعلامنا، أين هؤلاء مع شيوخنا، أين هؤلاء مع العلامة فلان الكبير إلى آخره. وبالتالي هؤلاء حتى عندما يقولون في صلاتهم اهدنا الصراط المستقيم يرددونها تعبيرا هكذا، وإلا فإن طالب الهداية هو الذي يبحث عن مضان الهداية المختلفة ويفكر ويبحث، لأن الدعاء ليس مجرد كلمات نقولها، يبحث. أقل شيء، أبسط شيء هو أن يرى مواقف أولئك الذين يعتبرهم أعلاما ومواقف أمريكا، وهو يعلم من هي أمريكا، فإذا وجدها متطابقة فيعلم أن هؤلاء على باطل، يستحيل أن تتفق أمريكا مع أهل الحق. ولذلك كان في إمكانه أن يبحث ويسمع كلماتهم ويسمع ارتباطها بالقرآن الكريم. الكثير لديهم نظرة سلبية جدا ولا يعلم أن هؤلاء منطلقاتهم القرآن الكريم وتحقيق القرآن الكريم في الواقع، فقط يسمع ما تقوله القنوات المغرضة ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم. طبعا هذا مجرد كلام، لأن الذي يحرص على ما هو عليه ثم يقول اهدنا الصراط المستقيم كأنه يقول بلسان حاله يا رب أنا لدي الصراط المستقيم ولا أحتاج إلى هدايتك إلى الصراط المستقيم، هو يقول بلسان حاله ذلك. يعني هذا التعصب والطائفية والتقليد الأعمى والغرور بما لديه وفرحه بما عنده من العلم يحول بينه وبين تنزل الهداية الإلهية، لأن الدعاء يقتضي العمل ويقتضي البحث. ثم ذكر أهمية هذا الدعاء وضرورته، فقال لأن الدنيا هنا يمر الإنسان فيها بأحداث كثيرة ومتغيرات كثيرة ومواقف كثيرة ومتعددة، ليس هناك موقف أو قضية أو حدث هو خارج عن إطار أن يكون حق أو باطل. قال لماذا نكرر دائما اهدنا الصراط المستقيم ولا نقولها في محل واحد؟ قال لأننا دائما عرضة في كل لحظة لأن نتعرض لموقف حق أو موقف باطل، اختبارات لا تنتهي ما دام الإنسان به نفس حي، فإن الاختبار سيكون. ولذلك هو مطالب بأن يموت مسلما، بأن يتقي الله إلى أن يموت وهو على الإسلام الصحيح، الإسلام الذي أمر الله تعالى به. لذلك يحتاج في كل لحظة إلى هداية، إلى أن يعرف أن يميز الحق من الباطل، أن يكون فيه لله رضا أو يكون مما يؤدي بالإنسان إلى سخط الله تعالى. فنحن بحاجة منك يا الله، المؤمن يخاطب الله تعالى يقول فنحن بحاجة منك يا الله أن تهدينا في كل شؤون حياتنا في كل مواقفنا، أن تكون أنت ترعانا، نحن نريد أن تهدينا إلى صراطك المستقيم حتى لا نضل ولا نشقى. ثم ذكر المستشعرين لقيمة هذا الدعاء، فقال من الذي يكون لديه هذا الشيء المهم، أن يعتبر هذا الدعاء مهما جدا ويتحمس له ويدعوه بتضرع ويعلم عظم محتوياته. قال من يؤمن بيوم الجزاء، يعني هذا الذي يؤمن بالمعاد هو الذي يجعل هذا الأمر مش مهتما جدا، بل يجعله أهم دعاء بالنسبة له، لأن الهداية يعني السك دخول الجنة، جواز الجنة، تأشيرة دخول إلى الجنة. يعني كأنه يقول الشخص عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، كأنه يقول يا ربي أعطني التأشيرة والتذكرة التي أدخل بها إلى الجنة، لأن الجنة الله تعالى جعل لها تأشيرة وجعل لها جواز وجعل لها كما يقال تذكرة، لا يدخلها إلا من حصل تلك التذكرة، وهي الهداية. الهداية مثل ما حتى في الدنيا عندما نسافر، الشخص هل يركب أي سيارة أو حافلة أو طائرة، أم أنه يبحث عن الحافلة التي توصله إلى غرضه؟ فالهداية يعني أنها المحل الذي يوصلنا إلى الجنة بدقة، لأن هناك من يطلب الجنة ولكن يبحث عنها في أبواب جهنم، يعني بدل أن يبحث عن الجنة في الأبواب المؤدية إليها، يبحث عنها في الأبواب المؤدية إلى جهنم. ولذلك يوم القيامة يجد غير ما كان يتوقع، وجد غير ما كانوا يحتسبون. كان يأمل في الدنيا أن يكون في الفردوس الأعلى، فإذا به في الدرك الأسفل من النار. العبرة ليس بما يهوى، ليس بالأمان، العبرة بالحقيقة. ولذلك المؤمن يتواضع ويخاف ويسأل الله سبحانه وتعالى ويبحث ويتخلى عن غروره إلى أن يصل إلى النتيجة التي الله تعالى حتى في صورة في الصلاة في كل شيء دله عليه. يقول من الذي يكون لديه هذا الشيء المهم؟ من هو مؤمن بيوم الجزاء، من هو مؤمن بأنه بحاجة إلى الهدى في الدنيا، أنه إذا ما انحرف عن هدي الله وانحرف الناس عن هدي الله سيضلون ويشقون ويعانون، وسيكون الشقاء ليس فقط من جانب أعداء الله، حتى ليس فقط من جانب أولئك الذين يجاهرون بالعداوة، حتى أولئك الذين يجاهرون بالإيمان ولكنهم أخطأوا سبيله ومارسوا في حياتهم أساليب المنافقين، وصاروا من المثبطين عن الحق، وصاروا من الدعاة إلى المنكر، وصاروا من المناصرين لأهل الباطل. فلذلك هؤلاء يوم القيامة يحشرون مع من نصروهم في الدنيا، يحشرون مع الفريق الذي تولوه، بدل أن يتولوا أولياء الله تولوا أعداء الله، فلذلك الله تعالى اعتبرهم منهم. ثم ذكر عواقب التقصير في طلب الهداية، فقال لاحظوا، نحن عندما نقصر لا نستجيب لله سبحانه وتعالى، ما الذي يحصل؟ المفسدون في الأرض يعملون عملهم في الشقاء، والله سبحانه وتعالى من جانبه يمنع خيراته. الله تعالى يعني كتب الخير على من يطبق كتابه، من يعمل بكتابه، يعمل الصالحات فالبركات تنزل. فالذين يفسدون في الأرض ولا يستجيبون للهداية، يعني حتى بركات الدنيا لا تكون. ولهذا يعني الأمة الإسلامية يعني نتيجة تفريطها في القرآن الكريم وهجرها للقرآن الكريم حتى بركات الدنيا لم تتنزل عليها، وصارت بعد ذلك في مؤخرة الأمم، وصارت متخلفة، وصارت مستعمرة إلى آخر بسبب هذه الأمور، يمنع بركاته ويحول دون أشياء كثيرة، لأنه رآنا غير مستحقين عقوبة لنا، فيكون الإنسان بإعراضه عن هدي الله جلب على نفسه الشقاء، سواء ما كان من جانب أعداء الله أو ما كان من جانب الله عقوبة له على إعراضه عن هدي الله. ثم ذكر سر ارتباط طلب الهداية بسورة الفاتحة، فقال فالإنسان الذي يفهم أهمية الهدى، والآية نفسها عندما نرددها دائما تذكرنا بأن قضية الهداية قضية مهمة، يعني حتى ترديد اللفظ نفسه اهدنا، يعني هذا الصراط المستقيم تبين أن هناك أولا هناك طرق مختلفة معوجة وليست مستقيمة، وبالتالي نحذر، وبالتالي الدعاء نفسه هو تذكير. حتى عندما نقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، هنا ليس فقط هذا دعاء، هو كذلك تذكير بأن هناك آخرة، وأن هناك آخر في الآخرة أيضا حسنة، وأن حسنة الآخرة أهم من حسنة الدنيا، وأنه لا يمكن أن ننال حسنة الآخرة إلا بالعمل الصالح في الدنيا. ولذلك يعني الدعاء ليس فقط طلب، هو كذلك تذكير للإنسان، لأن العادة في الإنسان أنه إذا ذكر بلسانه ألفاظا وحضر معها في ذهنه سوف يحضر معها كذلك بمشاعره وبوجدانه وبسلوكه وتؤثر فيه. يقول: ألم يأخذ الكلام عن الهداية نحو ثلثي الفاتحة، سورة الفاتحة، لأن الفاتحة تبدأ بعد تمجيد الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل هذه في محل الهداية، لأنها تعلمنا مصدر الهداية ومصادر التلقي الصحيح للهداية والمصادر المنحرفة المغضوب عليهم والضالين. يقول: لأنه أكبر موضوع داخل القرآن، لأن سورة الفاتحة هي أم الكتاب وهي التي تحوي مضامين الكتاب، ولذلك فتحتوي بنسبة يعني طلب الهداية ثلثي، كما أن القرآن الكريم فيه محال كثيرة جدا طلب الهداية، فكذلك سورة الفاتحة. يقول: لأنه هو الموضوع الرئيسي الهداية، إن تلك الآيات السابقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذه مقدمات للطلب الهداية. يقول: القرآن من أجل هداية الناس، القرآن أنزل من أجل هداية الناس، الرسول من أجل هداية الناس، والحمد لله رب العالمين.